الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: هل الحدود كفارات لأهلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. هل الحدود كفارات لأهلها؟ الجمهور من أهل العلم على أن الحدود كفارات لأهلها، بدليل هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت، وهو متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم، والمبايعة هي المعاهدة، على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. نعم، الله سبحانه وتعالى حث على العمل الصالح ووعد عليه بالثواب الجزيل، فإذا تحقق شرط قبول العمل من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بإذن الله يضمن له الأجر. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، أنه لم يشرك بالله ولم يأتي هذه المعاصي. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. من أصاب من ذلك شيئا، هل مقصود العموم كل هذه الأشياء المذكورة بما فيها الشرك؟ قد يكون موحدا ثم يقع في الشرك، أو يكون مسلما ثم يقع في الكفر ويرتد عن الإسلام فيقتل بسبب ردته، هل إذا قتل بسبب الردة يكون كفارة له؟ الجواب: لا، بل عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. من كان موحدا فأشرك ومات على الشرك، أو كان مسلما فارتد عن دينه ومات على الردة، فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن يستثنى من ذلك الكفر والشرك. إذا وقع في الكفر والشرك ثم عوقب عليه بقتل فإنه لا يكون كفارة له، لعموم قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا في قوله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، يعني غير الكفر والشرك، لأن ابتدأ المبايعة: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. فمن أصاب السرقة فقطعت يده، أو زنى فأقيم عليه الحد سواء كان بكرا أو كان ثيبا على التفصيل، وهكذا من قتل. فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، كما تقدم قول أكثر أهل العلم أن الحدود كفارات لأهلها. وأما حديث أبي هريرة مرفوعا: لا أدري هل الحدود كفارات لأهلها أم لا، ففيه خلاف، والراجح فيه الوصل، وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض به، ولو صح يكون آخر الأمرين هو كون الحدود كفارات لأهلها. قال: ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. هل المراد عوقب أي بالحد، أو عوقب حتى بمصائب الدنيا من الأسقام والآلام؟ هل هذه الأسقام والآلام تكون كفارة له إذا أصاب شيئا من هذه؟ الذي يعني يجزم له بأنها تكون كفارة إقامة الحدود، كما في بعض الألفاظ: من أصاب حدا فعوقب عليه. وأما هذه المصائب الدنيوية فلا شك أنها كفارة للذنب، كفارة للذنب، لكن لا يقطع يعني له بذلك، بخلاف ما إذا أقيم عليه الحد. فالراجح أن الحدود كفارة لما أصاب من هذه الذنوب وإن لم يتب، على ظاهر الحديث، وإن لم يتب، زنى فأقيم عليه الحد، صار الحد كفارة لهذا الذنب، سرق فأقيم عليه الحد، صار هذا الحد كفارة لهذا الذنب، وإن لم يتب، لظاهر الحديث. قال: فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني زنى أو سرق أو قتل أو فعل هذه الكبائر، ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فهذه ثلاثة أحوال: الحال الأولى أنه وفى واستقام فأجره على الله، الحالة الثانية أنه أصاب شيئا من هذه الموبقات التي لها حدود فحد، فهذا الحد كفارة لذنبه، الحالة الثالثة أنه أصاب شيئا من هذه الموبقات ثم ستره الله عليه. ستره الله عليه ومعنى أنه لم يتب، لأنه من تاب تاب الله عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من أصاب شيئا من ذلك ثم مات وهو مصر عليه، فما حكمه؟ أمره إلى الله، إن شاء عذبه لما عنده من الذنب بعدله سبحانه وتعالى، وإن شاء عفى عنه بفضله ورحمته لما عنده من أصل التوحيد. قال: يعني غير الشرك. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. قال رحمه الله: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ قال: في الجواب: لا منافاة بينهما، فإن من يشأ الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وهذا متفق عليه، والذي قبل أيضا متفق عليه. هذا فيه يعني إزالة للبس، لأن في الطبقات الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله: قوما رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار، وقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيوقفون ما شاء الله ثم يدخلون الجنة، وقوم زادت سيئاتهم على حسناتهم فيقول يستحقون النار. فيه شيء من اللبس، وأزال بهذا السؤال، يعني أن معتقد أهل السنة هو أن من مات مصرا على الكبائر فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا يقطع له بالنار، بل يقال هو يستحق دخول النار. أما القطع بدخولها فهذا لا يجزم به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بفضله وكرمه وجوده ورحمته سبحانه وتعالى. وهكذا في هذا الحديث ظاهر الدلالة جدا، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه سبحانه وتعالى. وكما في حديث أبي ذر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فما عدا الشرك من الذنوب فأصحابه إن ماتوا وهم مصرون عليها فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال كيف الجمع بين هذا وبين ما تقدم؟ قال لا منافاة، فإن من يشاء إلا أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، يعني من رجحت سيئاته على حسناته هو استحق بذلك دخول النار، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ويتجاوز عنه، فلا يناقش وإنما يعرض عليه، تعرض عليه سيئاته عرضا بدون مناقشة. ما كيفية هذا العرض؟ هو المذكور في حديث ابن عمر يدنو أحدكم من ربه فحتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره ثم يقول أنا سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما من كتب الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم فإنهم يناقشون مناقشة على هذه السيئات التي ارتكبوها. وقال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فاتضح قول أهل السنة وأن في حديث عبادة رد على أولئك الخوارج الذين يقطعون بتعذيب أهل الكبائر إذا ماتوا هم مصرون عليها، لأنهم عندهم كفرة في الدنيا ومعذبون مخلدون في نار جهنم يوم القيامة. وفيه رد أيضا على المعتزلة الذين جعلوا أهل الكبائر الذين لم يتوبوا منها في الدنيا في منزلة بين منزلتين، فإذا ماتوا فشاركوا الخوارج في كونهم خالدون مخلدون في نار جهنم. فهذا الحديث واضح الدلالة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.